ما هو العلاج لمن به صرخ او عطس؟ وكيف يمكن للمؤمن ان ينجو ممن يفعل ذلك ولا يضره فعلهم؟ وهل هناك ادعيه او ذكر من القران او السنه لذلك؟ فيها انواع من العلاج من ابتلى بالسهر. الاول ان ينظر في ما فعله الساحر اذا عرف، فعرف ما عمله الساحر قبل، فاذا عرف انه مثلا جعل شعرا في حبال وربط هذا بهذا او في انشاط او في غير ذلك، اذا عرف انه فعل هذا الشيء وجعله مكان فلان قتل هذا الشيء واخذ واحرق واتلف فيبطل مفعول ما فعل. الثاني ان يزن بذلك، اذا عرف انه الساحر يزن ان يزيل ما فعل وان يقال له اما ان تفعل ولا ضربنا عنقه، فهو يلزم بهذا الشيء الذي فعل حتى يزيله، يلتمسه من معبده ويزيله اذا عرف، وعرف انه هو الساحر والذي فعل هذا الشيء تعاطى هذا الشيء. ثم بعد ذلك اذا ازال هذا الشيء يقتله ولي الامر زياده، لان الشعار لا يجب اضرارهم بل يجب قتله لانهم يقتلون الناس. قد جاء رويان صنه وقال حد الساحر وضعه الشيء، يقول مرفوعا وصاب وقفه على صحابه الجليل جدا انه قال حد الساحر وضعه بالسيف. ولما كتب امراء جيش الشام الى عمر رضي الله عنه انهم وجدوا سواعب امر بقتلهم، ولما وجد حفصه رضي الله عنها ام المؤمنين جاءت لها تتعاطى السحر قتلتها. فالمقصود ان السحره صحيح فيهم انهم يقتلون، واذا عرف انهم السحره الزموا بان يزيلوا ما فعلوا من سيف فلان او فلانه حتى يزيلوا. النوع الثالث القراءه، فان لها اثر عميق في ذات السحر، وأن يقرأ فيما آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وآية السحر التي في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه، ويقرأ مع هذا قل يا أيها الكافرون قل والله أحد والمعوذتين، تقرأه في ماء ويفهم منه صاحب السحر المسحور يعني، ويتوقف به مرة أو مرتين أو أكثر فإنه يتوب بإذن الله. وذكر هذا العلماء كما ذكر الشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله ذلك في كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد في باب ما جاء في النشرة، وذكره غيره. ونوع الرابع مع القراءة أن يأخذ ورقة من السدر الأخضر، سبع ورقات السدر الأخضر الدب، يقرأ في هذه الآيات ويقرأ في السور المذكورة ويفهم منهم ويستجيب الباقي، وأيضا نافع ومجرب لهذا، كما انه مجرب ايضا للرجل اذا حبس عن زوجته ولم ياتها فانه اذا قراها به الايات والسور وترب من ذلك وتروش بذلك نفعه هذا باذن الله. وان جعل في سد المعروف ورقه السد دقها وجعلها في ماء وتروش به مره او مرتين نفعه باذن الله. وايات الاعراف معروفه، يقوله صلى الله عليه يا موسى ان اطيع عصاك فاذا تلقه ما يعرفون، وقع الحق بطل ما كان من صور ابو هلال وانقلبوا صغير، هذه من سوره الاعراف. من سوره يونس وقال في الامر كل بكل ساحر عليم، فلما جاء السحر قال موسى القوا ما انتم تلقون، فلما قال موسى ما بكم من السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح مع المفسدين، ويحب الله الحق بكلماته ولو كره المفسدون. وسوره طه يقول جل وعلا قالوا يا موسى اما ان تلقى واما ان نكون اول خلقا، قال بل القوا فاذا حبالهم وحسيهم تخير الى المسلمين انها تسعى، فوجد خيمه موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنع انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر غير اعداء. هذه الايات التي هذه السور الثلاث ينفث بها في الماء ويقرا بها في الماء ويقرا قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وقل عن رب الغلب وقل عن رب الناس، واذا قرا مع ذلك اللهم رب الناس هل الباس واشفي انت الشافي لا شفاء لك فوق شفاء لا يغادر سقما ثلاث مرات طيب، واذا قرا مع الناس بسم الله يرضيه يعني المسحوق من كل شيء يزيد يزيد كل الناس او عين حاسد الله يشفي بسم الله ثلاث مرات ايوه هذا ايضا من اسباب الشفاء والعافيه، ثم يشرب من هذا الماء ثم يغتسل به. وان قرا عليه القارئ قرا على المسحوق في هذه الايات نحت بها عليه على فرده او على يده او على راسه نفذ بها عليه، فذلك من اسباب الشفاء.